في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. حتى ما يلحى عليك من خلت الأحشاء منه من لاعج الحزن، هبه أطال الملام فيك، فهل يدخل ما قال قط في أذني؟ تمشى بصحن الجامع اليوم شادن على قده أغصان بان النقى تثني، فقلت وقد لاحت عليه حلاوة، ألا فانظروا هذه الحلاوة في الصحن. أعز الله أنصار العيون وخلد ملك هاتيك الجفون، وأبقى دولة الأعطاف فينا وإن جارت على قلب الطعين، وأسبغ ظل ذاك الشعر منه على قد به هيف الغصون، وصان حجاب هاتيك الثنايا وإن ثنت الفؤاد إلى الشجون، فكم في الحب من تلك المعاني وإن جعلت دموعي كالمعين. حملت تسهدي والشيب هذا على رأسي وذاك على عيوني. إن تبدوا أو تثنوا فبدور في غصوني، أو رموا ظبي كناس أو سطوا ليث عريني، مزجوا الوصل بهجر لمنايا ومنوني، ولكم بالهجر أجروا لعيون من عيوني، حبهم روحي وراحي وهو دنياي وديني، أنا لا أسمع عدلا فيهم إن عذلوني. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.